إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، يقول الله عز وجل في كتابه: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. هذه الآية يا عباد الله دلت على كرم الله جل وعلا وإحسانه على بني آدم، فقد كرمهم الله جل وعلا بجميع وجوه الإكرام. كرمهم الله جل وعلا بالعلم وإرسال الرسل وإنزال الكتب، وكرمهم يا عباد الله بالعقل. نعم يا معاشر المسلمين، إن الله عز وجل قد كرمنا بنعمة العقل التي نتميز بها عن البهائم والحيوانات. نعمة العقل يا عباد الله التي نميز بها بين الحق والباطل وبين الضار والنافع، والتي يدرك بها العبد الحلال والحرام. ولعظمها عباد الله، فإن الله جل وعلا قد جعل العقل مناط التكليف، فمن سلب عقله يا عباد الله فإنه ليس من أهل التكليف. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يبلغ. رواه أبو داود. ولقد مدح الله جل وعلا في كتابه أهل العقول وأهل الألباب الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، كما ذم سبحانه وتعالى من عطلوا عقولهم عن التفكر فيما ينفعهم: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. فالعقل يا عباد الله جوهرة عظيمة يحرص العقلاء على الحفاظ منها ليتميزوا عن الحيوانات والبهائم. بل يا معاشر المسلمين، إن من البشر من يكون أدنى مرتبة من الحيوانات والبهائم، وهذا يا عباد الله في من عطل عقله عن التفكر فيما ينفعه أو فقد عقله، والله المستعان. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون؟ إن هم إلا كالأنعام، بل هم أضل سبيلا. وشريعتنا التي هي شريعة الإسلام جاءت يا معاشر المسلمين بالحفظ على نعمة العقل، ونهت عن كل ما يخل به، فإن العقل من الضروريات الخمس التي اتفقت الشرائع على حفظها. ولأجل هذا حرمت شريعتنا الخمر يا معاشر المسلمين الذي يذهب العقل، فإنها قد حرمت كل ما يخل بالعقل، ومن ذلك الخمر الذي جاء تحريمه في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. وحديثي إليكم عباد الله ليس في بيان تحريم الخمر ومضارها، فإن هذا أمر معلوم من الدين بالضرورة، فمن أنكر حرمة الخمر يا عباد الله صار ذلك منه ردة عن دين الإسلام والعياذ بالله. ولكن حديثي لكم عن آفة هي أخطر من الخمر وشر من الخمر يا عباد الله، آفة انتشرت في أوساط المسلمين وبخاصة بين شباب المسلمين في المتوسطات وفي الجامعات وفي التجمعات السكانية. آفة يا عباد الله انتشرت في كل مكان وتعدت بضررها إلى البيوت والجيران، وأزعجت المحاكم وسجون السلطان، حتى تصدرت يا عباد الله طليعة الجرائم في هذا الزمان. هي آفة المخدرات يا عباد الله، آفة المخدرات بجميع أنواعها وبمختلف مسمياتها، يدخل فيها الأفيون والإبر والكوكايين والحشيش، وكذلك الأقراص المهلوسة يا عباد الله، وغيرها من الويلات المخترعات والسموم المهلكات المدمرات. ألا فاعلموا يا عباد الله أن حكم المخدرات هو حكم الخمر التي حرمها الله ورسوله أشد التحريم، تحريماً لتعاطيها ولترويجها ولبيعها يا عباد الله. بل إن المخدرات يا عباد الله تفوق الخمر في الأضرار، هي كالخمر في الإسكار، وهي تفوقها وتزيد عليها في الأضرار يا عباد الله. فلا يلبسن عليكم ملبس بأن المحرم إنما هو الخمر في نصوص الكتاب والسنة، وأما المخدرات بجميع أنواعها فلا يدل دليل على تحريمها. إن هذه الشريعة يا عباد الله شريعة عظيمة، شريعة عظيمة كثير من أحكامها جاءت معللة، فإن تحريم الخمر معلل بالإسكار. فمتى وجد الإسكار في شيء من الأشياء مهما كان اسمه ونوعه يا عباد الله، ومهما اختلفت مادته التي صنع بها، فإن حكمه حكم الخمر يا معاشر المسلمين. ومنها هاته المخدرات، فإنها محرمة يا عباد الله، وأضرارها عظيمة جدا. نعم يا عباد الله، أضرارها عظيمة جدا. يكفي يا معاشر المسلمين أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنها مفتاح كل شر، فقال عليه الصلاة والسلام: اجتنبوا الخمر، وإذا سمعتم في النصوص الخمر فإنها تشمل المخدرات أيضا، بل هي أولى منها يا عباد الله. قال: اجتنبوا الخمر فإنها مفتاح كل شر، رواه الحاكم. نعم عباد الله، إن هاته المخدرات تعد من الخبائث العظيمة. ومعلوم عندكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاء بالخير العظيم، ومما جاء به صلى الله عليه وسلم مما أخبر به ربنا جل وعلا أنه يحل لنا الطيبات ويحرم علينا الخبائث. والمخدرات عباد الله هي من جملة الخبائث التي تضر متعاطيها ولا تنفعه أبدا، تضره في بدنه، وتضره في دينه، وتضر مجتمعه، وتضر أمن بلاده يا عباد الله. أخطارها عظيمة، فإياكم أن تستهينوا بأخطارها على أنفسكم وعلى صحتكم وعلى دينكم وعلى مجتمعكم، بل وعلى أمن بلادكم أيضا يا عباد الله. الخمر والمخدرات تقتل أصحابها والعياذ بالله، وتلقي بأيديهم إلى التهلكة. ونحن مأمورون يا عباد الله باجتناب كل ما يؤدي بنا إلى التهلكة، وبكل ما يضر أنفسنا. ولا تقتلوا أنفسكم، إن الله كان بكم رحيما. نعم عباد الله، في هذا المقام أوجه نصيحة لإخوان المسلمين الذين ابتلوا بتعاطي المخدرات، خاصة الحبوب المهلوسة التي انتشرت في أوساط شبابنا، كما ذكرت يا عباد الله، في المدارس بمختلف أنواعها، في المتوسطات والثانويات، ونخشى أن يصل يوم يا عباد الله تنشر فيه بين أوساط أبنائنا في الابتدائيات، والله المستعان، بمسمى الحلويات. والمسميات كما ذكرت يا عباد الله لا تغير الحقائق أبدا، لا تغير الحقائق أبدا. سمي المخدرات والخمر ما شئت، فإن حقيقتها أنها مسكرة وأنها محرمة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إن أناسا من أمتي يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها، رواه الإمام أحمد. وتسميتها بغير اسمها لا يغير حقيقتها. وأؤكد أن بعض الشباب يسمي الحبوب المهلوسة بالحلويات، ونحن نعرف بطيب الحلويات، ولكن حاشا أن تكون المخدرات من الطيبات، بل هي من الخبائث. واختلاف اسمها وتغيير اسمها لا يغير حقيقتها. قلت عباد الله، أوجه نصيحة لإخوان المسلمين، خاصة شبابنا الذين ابتلوا بتعاطي هذه السموم المهلكات التي هي المخدرات. أوصيهم بتقوى الله عز وجل، والحرص على ما ينفعهم في دينهم ودنياهم، وأن يجتنبوا هذه المخدرات التي تضرهم ولا تنفعهم. فإن المخدرات يا عباد الله أضرار كلها. قال ابن حجر الهيتمي وهو يتكلم عن الحشيشة، قال بأن فيها 120 مضرة دينية ودنيوية. الله أكبر يا عباد الله، أين العقول التي تتفكر وتتدبر؟ شيء يضرك وأضراره متنوعة، كيف تحرص على تعاطيه وكيف تحرص على ترويجه؟ وإن كان الكلام عن المروجين يا عباد الله سواء كانوا كما يقال من البارونات الكبار أو من المروجين الصغار، هؤلاء يا عباد الله يكفيهم دعوات المظلومين عليهم، المظلومون الذين أفسدوا أبناءهم وأفسدوا مجتمعهم ويحاولون إفساد بلادهم، يدعون الله جل وعلا عليهم، ودعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب. ثم يا معاشر المسلمين، إن لم تكن لنا يد لنصح هؤلاء المروجين وهؤلاء البارونات، ولا نظن أن منهم من يحضر إلى بيوت الله سبحانه وتعالى إلا من قسى قلبه إن لم يمت والعياذ بالله، إن هؤلاء يمكن القضاء عليهم يا عباد الله بشيء عظيم ينبغي ألا نغفل عنه، نقضي عليهم عباد الله ببعض إخواننا الذين ابتلوا بتعاطي هاته المسكرات، فإذا انتهى المتعاطون عن تعاطيها انخنس المروجون ولم يجدوا من يأخذ سلعتهم البائرة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يردها عليهم وأن يحمي المسلمين منهم وأن يكفيهم شرهم وبلاد الإسلام أيضا. عباد الله، العبد الذي ابتلي بهاته المخدرات نوصيه بتقوى الله عز وجل وأن يترك المخدرات، فإنها تضره ولا تنفعه، إن لها مضارا عظيمة يا عباد الله، ويكفي أنها تضر دين العبد. نعم يا عباد الله، المخدرات تضر العبد في دينه، دينك يا عبد الله الذي هو أغلى ما تملك، دينك الذي هديت إليه هو نعمة عظيمة، حري عليك أن تحافظ عليها وأن تجتنب كل ما يضعف تدينك يا عبد الله ومما يضرك في دينك تعاطي المخدرات، فإن لها أضرارا على الدين. واقرأوا إن شئتم قول الله عز وجل في آية تحريم الخمر: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. ذكر الله جل وعلا عدة أمور في هذه الآية، هي ستة مضار تعود على دينك يا من تشرب الخمر ويا من تتعاطى المخدرات. أولى هذه المضار قرن الله جل وعلا شرب الخمر والقمار، قرنه يا عباد الله مع عبادة الأوثان والأصنام التي هي عين الشرك بالله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: مدمن الخمر إن مات لقي الله كعابد وثن، رواه الإمام أحمد. ويقول أبو موسى رضي الله تعالى عنه: ما أبالي شربت الخمر أو عبدت هذه السارية دون الله عز وجل، رواه النسائي. انظروا عباد الله كيف ساوى بين عبادة الأوثان وبين شرب الخمر يا معاشر المسلمين، وهذا يدل على خطورة الأمر، خاصة لمن استحل شرب الخمر والمخدرات، وإلا فإن الأمر محمول على التغليظ. وأما الأمر الثاني الذي ذكر في الآية من المضار الدينية، فالله جل وعلا سمى الخمر رجسا والمخدرات رجس أيضا يا عباد الله، والرجس هو ما يستقبح عقلا وشرعا، وهذا لأجل أن يتقزز المؤمن منها وأن يبتعد عنها. وأما الأمر الثالث فقد ذكر الله جل وعلا بأنها من عمل الشيطان، الخمر والمخدرات من عمل الشيطان يا عباد الله. بالله عليكم، بماذا يأمر الشيطان؟ الشيطان لا يأمر ولا يأتي إلا بالشر، وهو يريد أن يوقع عباد الله، أن يوقعهم في ذلك الشر يا معاشر المسلمين. وختم الله جل وعلا الآية: فاجتنبوه لعلكم تفلحون، أعني الآية الأولى، فاجتنبوه لعلكم تفلحون، فإن ترك الخمر والمخدرات يعد فلاحا، هو من أعظم أسباب الفلاح. وإذا كان الأمر كذلك فإن تعاطي المخدرات هو مهلكة لك يا عبد الله، وليس فلاحا لك لا في الدنيا ولا في الآخرة. ثم إن الأمر الخامس الذي ذكر في الآية الثانية، وهي أن الخمر يا عباد الله والمخدرات كذلك هي سبب للعداوة وسبب للبغضاء. انظروا إلى العداوات التي تقع بين الخلان وبين الإخوان وبين الأصدقاء، من أعظم أسبابها تعاطي المخدرات. وماذا ينتظر ممن تعاطى المخدرات فذهب عقله؟ أيعرف أخا أو يعرف خلا أو يعرف صديقا؟ لا يا عباد الله، فإنها تؤدي إلى العداوة والبغضاء. والأمر السادس الذي ذكر في الآية أن الخمر والمخدرات كذلك تصد عن ذكر الله وتصد عن الصلاة. الله أكبر يا عباد الله، ذكر الله الذي به حياة القلوب، والصلاة التي هي عماد الدين والتي هي أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة. المخدرات والخمر تصدك عنهما، تصدك عن ذكر الله وتصدك عن الصلاة يا عباد الله. أضرار على دينك عظيمة يا من تتعاطى المخدرات، ذكرها الله جل وعلا في هاتين الآيتين. وليس الأمر مقتصرا على ما ذكر في الآيتين، فإن الخمر والمخدرات كذلك لها مضار دينية أخرى. إن من المضار الدينية أن المخدرات يا عباد الله تقتل الحياء، تقتل الحياء، الحياء الذي هو شعبة من شعب الإيمان، الحياء الذي هو خلق الإسلام. إن لكل دين خلقا، وخلق الإسلام الحياء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء الذي لا يأتي إلا بخير. المخدرات التي تتعاطاها يا من ابتليت بها تقتل فيك الحياء. ولذلك انظروا عباد الله إلى من يتعاطى المخدرات، أتجدونه يتورع عن الأعمال القبيحة؟ وصدق النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. ومن مضار المخدرات الدينية أيضا أنها تقتل الغيرة يا عباد الله. الذي يتعاطى المخدرات تقتل غيرته، غيرته على عرضه يا عباد الله، فيصير ديوثا قندعا. نعم معاشر المسلمين، إن بعض من يتعاطى المخدرات ويصل إلى حالات متأخرة يريد الحرص على الجرعة إن قل عنده المال أو فقد بأي وسيلة، ولو أن يبيع عرضه يا عباد الله، فيكون ديوثا. وهذا أمر ليس من الخيال ويقال هكذا، إنها وقائع وقصص يا عباد الله سمعنا بها حتى يندلها الجبين، والله المستعان. فإن المخدرات تقتل الغيرة يا عباد الله. وزد على ذلك مما ذكر من المضار المتعلقة بدينك أيضا، وهي أنك تكون ملعونا مطرودا من رحمة الله عز وجل. فإن شارب الخمر كما جاء في السنة ملعون يا عباد الله، ومثله الذي يشرب المخدرات، فإن كل مسكر خمر والمخدرات مسكرة، فإن هذا يجعلك من الملعونين المطرودين من رحمة الله سبحانه وتعالى. وكذلك الأمر يتعلق بما تجد في الآخرة، وهي من المضار الدينية العظيمة. إن المصر يا عباد الله على شرب الخمر وتعاطي المخدرات يحرم الجنة ويكون من أهل النار والعياذ بالله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مسكر حرام، وإن على الله عهدا لمن يشرب المسكر أن يسقيه طينة الخبال. قيل: وما طينة الخبال يا رسول الله؟ قال: عرق أهل النار أو عصارة أهل النار، رواه الإمام مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة حرم الله الجنة عليهم: مدمن الخمر، والعاق، والديوث الذي يقر الخبث في أهله، رواه الإمام أحمد. إنها مضار تعود على دينك يا عبد الله، وهي مضار عظيمة. فكيف إذا أضفنا إليها المضار الصحية والنفسية والاجتماعية، والمضار التي تكون على بلدك وأمنه أيضا؟ إن العاقل يا عباد الله والله إنه لا يصبر موتا على ترك المخدرات خيرا من أن يموت متعاطيا لها. ولكن أين عقول شبابنا؟ أسأل الله جل وعلا أن يهديهم وأن يردهم إليه ردا جميلا. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، لا شك أن لانتشار المخدرات في أوساط المسلمين أسبابًا، أسبابٌ حريٌّ بنا عباد الله أن نعلمها وأن نحرص على معالجتها، وهذا لأجل القضاء على انتشار المخدرات، وإن لم يكن قضاءً فليكن تخفيفًا يا عباد الله من انتشارها في أوساط المسلمين عمومًا، وفي أوساط أبنائنا وشبابنا خصوصًا. إن من أعظم الأسباب يا عباد الله، إن من أعظم الأسباب ضعف الوازع الديني. متى ضعف الإيمان يا عباد الله؟ فإن من ضعف إيمانه يتجرأ على المحرمات والوقوع في الموبقات ولا يبالي بذلك، فحري بنا عباد الله أن نحرص على تقوية إيمان أبنائنا وشبابنا، بعد أن نحرص على أنفسنا لتقوية إيماننا بالحرص على أسباب تقويته. وإن من الأسباب أيضًا يا عباد الله التي دعت إلى انتشار المخدرات في أوساط المسلمين عدم إنكار المنكر يا عباد الله، فإن الناس قلة من ينكر المنكر فيهم، والمنكر يا عباد الله إذا لم ينكر، إذا لم ننكر على أبنائنا تعاطيهم، وإذا لم ننكر على إخواننا إن علمنا بهم تعاطيهم للمخدرات، وإذا لم ننكر على المروجين بالتبليغ عنهم، فإن هذا الشر يستفحل في مجتمعنا يا عباد الله، ويصير عادة وأمرا مألوفا، ومن ثم يصعب تغييره يا معاشر المسلمين. وإن من أسباب انتشار المخدرات الخاصة بشبابنا يا عباد الله هي الفراغ، الفراغ الذي يعاني منه شبابنا، فإن كثيرا من شبابنا عباد الله تجده يعيش سبهللا، لا في عمل الدنيا ولا في عمل الآخرة، تجده يعيش كما يقال في فراغ رهيب، ذلكم الفراغ الذي يستغله أهل الشر. فمع الشباب والفراغ ووجود أهل الشر ووجود الجدة يفسد الشاب يا عباد الله، ولقد صدق من قال إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء أي مفسدة. وأصحاب السوء عباد الله لعلهم من أعظم الأسباب، إن أعظم أسباب انتشار المخدرات وإفساد شبابنا بها، فإن الصاحب ساحب يا معاشر المسلمين، فمن صحب الأشرار احتذى بهم وتعاطى المخدرات مثلهم، والله المستعان. فالصحبة لها دور يا معاشر المسلمين في صلاح العبد وفساده، والله المستعان. وصاحب خيار الناس تنجو مسلما، وصاحب شرار الناس يوما فتلدما. أسباب ينبغي أن نمعن النظر فيها يا معاشر المسلمين، وأن نراقب أبناءنا على وجه الخصوص. أيها الآباء والأمهات، الله الله في أبنائكم، احرصوا على مراقبتهم، احرصوا على معرفة أصحابهم، لا تدعوهم يخرجون بالليل، فإن خيوط الشر يا معاشر المسلمين والمكر تحبك بالليل، راقبوهم وراقبوا تحركاتهم، فلعل هذا من أعظم أسباب صلاحهم وأداء ما عليكم، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، احفظ شباب المسلمين، اللهم احفظ شباب المسلمين، اللهم احفظ شباب المسلمين، اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، جنبهم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وجنبهم صحبة الأشرار يا رب العالمين، وجنبهم تعاطي المخدرات يا ذا الجلال والإكرام، يا سميع الدعاء يا ربنا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، رد شباب المسلمين إليك ردا جميلا، اللهم رد شباب المسلمين إليك ردا جميلا، اللهم رد شباب المسلمين إليك ردا جميلا. اللهم فمن أراد إفساد شبابنا فعليك به يا قوي يا عزيز، عليك به يا قوي يا عزيز، عليك به يا قوي يا عزيز. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.